بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 21 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقلع للشيخ منصور البغوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة ثم ينحر هديا إن كان معه. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 28 من شهر شوال عام 1422 للهجرة النبوية الشريفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي آخر شهر شوال من عام 1422 نستكمل ما بقي من شرح كتاب المناسك من الروض المربع، سائلين المولى جل وعلا أن يتم ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. هذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نحر بعدما رمى جمرة العقبة. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حين ذكر الرمي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده الحديث. والسنة النحر بمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وحيث نحر من الحرم أجزى، فيجزئ في مكة والمزدلفة وكل أرض الحرم. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، أي حيث يقدر على ثمنه، وليس من شروط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم. وقد تقدم الحديث عن القارن وأنه يسوق الهدي معه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن قد ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع في حقه أفضل، وقيل واجب. ومن عجز عن ثمن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 في أهله، فتلك 10 أيام لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، وقد تقدمت تفاصيل ذلك. قوله: وإن لم يكن عليه واجب، سن له أن يتطوع به، وهذا بالاتفاق. ويسن أيضا الزيادة على الواجب بحيث يهدي أكثر من الواجب عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنه فنحر 63 بيده وأعطى عليا أن يكمل وأعطى عليا يكمل ما بقي. والخبر في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله وإذا نحر الهدي فرقه على مكاكين الحرام. والسنة أن يأكل ويطعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقيل إن الأكل على الوجوب وهذا قول طائفة قليلة من الفقهاء. وذهب الجمهور إلى الاستحباب. قوله ويحلق أي بعد النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق، وهذا التركيب على الاستحباب وليس واجبا، فإنه فعل والفعل لا يفيد الوجوب في أصح قولي العلماء. والحلق نسك في قول أكثر العلماء وهو أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال الصحابة والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، كرر ذلك 3، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وهذا حديث متفق على صحته من طريق محمد بن فويل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، ورواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر، فذكر الدعاء للمحلقين 2 وهو في الصحيحين. وقد قال الإمام مالك وأحمد بوجوب حلق جميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وللحديث المتقدم اللهم ارحم المحلقين، وهذا الذي تقتضيه الصيغة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وقال الشافعي رحمه الله يستحب حلق جميعه ولا يجب، ويجزئ حلق 3 شعرات، وهذا أقل ما يجب حلقه. وقيل لا يجوز الاقتصار على أقل من الربع، وفيه مذاهب أخرى لأهل العلم، وفي تشابه بين هذه المسألة وبين حكم مس الرأس، هل يجب تعميمه بالمس أو يجوز الاقتصار على بعضه. وقد تقدم في دروس كتاب الطهارة أن الأقرب إلى الصواب تعميم الرأس بالمس، وفي هذه المسألة نقول إن الأقرب إلى الصواب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ولا يجوز أن يحلق بعضا ويدع بعضا لأن هذا قزع، ولكن لو اقتصر على تقصير بعض الرأس اجتهادا منه أو بفتية عالم أو غير ذلك فلا إنكار عليه، لأن المسألة إن السائل الاجتهاد ويتسع في مثل هذا الخلاف. قوله ويسن أن يستقبل القبلة، أي لأن الحلق نسك فهو عبادة، استقبال القبلة في العبادة مشروع، وقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل في القبلة، رواه الدارقطني وغيره ولا يصح. ويمكن يقال في هذه المسألة لأنه لا يسن أن يستقبل القبلة عند حلق الرأس، لأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في حجة الوداع، ولم يذكر صحابي قط بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ولعل هذا أقرب. فهو لا يتكلف على خلاف هيئته التي كان عليها، وافق أنه على القبلة هذا شيء جيد أو عظيم، ويوافق أنه على غير القبلة فلا يتقصد استقبال القبلة لأنه لم يرد دليل في هذا. قوله ويبدأ بشقه الأيمن، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة قرناها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. قوله أو يقصر من جميع شعره، وهو مجزئ عن الحلق وهو إجماع من العلماء. وقد حكي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجة ولا يصح عنه، وقد ثبت عنه خلافه. وقد تقدم أن الحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في العبادة، وتقدم أن المتمتع يسن في حقه أن يقصر في العمرة ويؤخر الحلق إلى الحج، وذلك إذا كان ما بين النسكين متقاربا. قوله لا من كل شعرة بعينها، لأن الشعر يتفاوت في الطول، فيشق حينئذ تعميم التقصير من كل شعرة. قوله ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، أي ممن لم يلبد، فله أن يقصر من مجموعه ولا يلزمه الحلق. وحديث من لبد فليحلق رواه البيهقي لا يصح. وهذه المسألة تنازع فيها الفقهاء، فقالت طائفة من لبد أو ظفر أو عقص فليحلق، وقال جماعة هو على منوى فإن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزم، وقال آخرون هو مخير على كل حال، وهذا هو الصواب. قوله وبأي شيء قصر الشعر أجزى، أي سواء كان بالمقص أو بغيره، إلا أن هذا خلاف السنة. قوله وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره، بضم النون وفتح الواو، شيء يستعمل لإزالة الشعر، والنورة كلمة عربية، وقيل معربة، أي وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة فإنه يجزي، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجريان العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قوله وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل. قوله وتقصر منه المرأة هذا إجماع حكاه ابن المنذر في الإجماع، وحكاه النووي وغيره. وقوله قدر أنملة فأقل هذا مروي عن ابن عمر، وقال به الشافعي وإسحاق، وقال بعض العلماء تقصر الثلث أو الربع، وقال بعض العلماء للتفريق بين العجوز والشابة، فالعجوز تأخذ من شعرها نحو الربع والشابة تقلل، وقال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء، والصحيح أنها تأخذ من شعرها ما يقع عليه لفظ التقصير، وليس في المسألة تقدير شرعي. وقد قال النووي رحمه الله تعالى يجوز أخذ ثلاث شعرات لأن المرأة مأمورة بالتقصير، وهذا يسمى تقصيرا. قوله لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد منقطع. وقد رواه أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية به، وهذا متصل. وفي الباب حديث عائشة ولا يصح، وحديث علي رواه النسائي والترمذي مرفوعا، وأعله الترمذي رحمه الله تعالى بالاضطراب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير. قوله فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، ولا حرج في ذلك لأن لم يرد فيه تقدير، فكل شيء يسمى تقصيرا فهو مجزئ. قوله وكذا العبد أي حكمه حكم المرأة بحيث تخصر قدر أنملة أو أقل، ولم يرخص له سمع من العلم يحلق إلا بإذن سيده قالوا لأن الشعر ملك للسيد، ولأن الشعر يزيد في قيمته، فحينئذ لا يزيله إلا برضا سيده. وقد يقال لأنه يجوز أن يحلق رأسه دون أن يستأذن السيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمحلقين لن يستثني العبيد إلا برضا السيد. وقد يقال بالتفصيل الأصل أنه يحلق ولو بدون رضا سيده ما لم يمنعه، حين منعه فإنه يمتثل. قوله والسنة لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، أي وذلك على اعتبار أنه من السفد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما السفد الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، ورواته ثقات. وروى الطبراني وغيره، وقد جاء في مسند أحمد من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر الحديث وفيه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره. وهذا الخبر صححه ابن قزيمة في صحيحه وابن المنذر والحاكم وجماعة. وهذا الفعل في تقليم الأظفار لم يأتي في أكثر الأحاديث، وقد ثبت عن بعض الصحابة وكثير من التابعين. وأما حلق الشارب والعانة والإبط هذا نفس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن ابن عباس الأخذ من الشارب والأظفار. قوله ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا، فلا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. والوطء قبل التحلل الثاني محرم باتفاق العلماء. وهل ينهى عن مقدماته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقد قال به طائفة من أهل العلم كالشافعي وأهل الرأي. والقول الثاني في المذهب الحنبلي أنه يحل له كل شيء إلا الوقت في الفرج، لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره، وهذا أقرب إلى الصواب من القول الأول. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه ليس بمحرم، إذ لو كان محرما لما جاز له قصم الصيد ولا لبس الثياب ولا الطيب ولا غير ذلك من محظورات الإحرام، فهو لم يحرم عليه سوى الجماع دون دواعيه أو مقدماته. وحينئذ لو عقد النكاح بعد التحلل الأول صح ذلك في أصح قولي العلماء. قوله لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة، سعيد أي سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا الخبر رواه أحمد في مسند من طريق الحجاج ابن أرطاه عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود بلفظ آخر من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وفيه ضعف واضطراب، وقد ضعفه أبو داود والبيهقي وأكثر الحفاظ. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل بإذنين من ثلاثة، ولو ثبت حديث الباب فليس فيه التحلل بإذنين من ثلاثة، فلفظه إذا رميتم وحلقتم فيتحلل بعد الرمي والحلق، حيث لو رمى وقاف لم يتحلل، لأن الحديث مقيد بالرمي والحلق. وعلى كل فالخبر ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل الحديث عن التحلل، بماذا يحصل التحلل الأول. ولكن إذا تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا الوقت في الفرض. قوله: والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك، وهذا قول الجمهور، بمعنى أنه ليس هو استباحة محظور، على قول ضعيف عن الشافعي وقول في المذهب الحنبلي. صحيح أن الحلاق والتقصير نسك وهو قول الجمهور، وحين يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قوله: في تركهما دم، قوله في تركهما دم، أي في ترك الحلق والتقصير دم. فلو اقتطع الحلق دون التقصير أجزاء، التقصير دون الحلق أجزاء، ولو تركهما جميعا أدم، وعليه دم عند أكثر العلماء لأنه ترك واجبا. قوله: لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل. هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. الحديث فيه: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. وهذا الخبر دليل على أن الحلق والتقصير نسك، ولكن لا يلزم من كون ذلك نسك وجوب الدم على من ترك ذلك، لأنه لم يثبت في ترك الواجبات دم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الواجبات دم. غاية ما في الباب قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسك أو نسيه فليهرق دما. روى مالك بإسناد صحيح، وقد تقدم الجواب عنه أنه اجتهاد. وقد ترك العباس المبيت بمنى ليالي منى، وذلك برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما. وكونه معذورا لا يعني سقوط الدم، فإن العذر يسقط الإثم، بدليل أن كعب بن عجرة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه كان معذورا، وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قوله: ولا يلزم بتأخيره، أي الحلق أو التقصير، عن أيام منا دم. قوله: ولا يلزم بتأخيره، أي الحلق أو التقصير عن أيامنا دم. وهذا مذهب الشافعي، توافق في ذلك أحمد والشافعي. وعند أبي حنيفة إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق أيام النحر وقال لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم من حديث جابر. وقال مالك إذا أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، وقبل ذلك لا يلزمه شيء. صحيح أنه لا يلزم تأخيره أي الحلق والتقصير عن أيامنا دم. قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لأن بعض العلماء يقول إذا نسي أو لم يشعر أن إذا كان عالما فلا يجوز له هذا العمل. تنبأ المؤلف رحمه الله بقوله ولو عالما إلى أن يجوز التقديم والتأخير. أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف بالبيت. إذا قدم شيئا على شيء أجزأ، وصح ذلك منه في أصح قولي العلماء دون إثم أو جزاء. المؤلف يقول لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، وهذا رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. وقد جاء في البخاري من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحته قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال من قدم الشيء على شيء فعليه دم، وهذا في صحته نظر. وقد ذهب أكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين إلى جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن الإخلال بالترخيص بين الرمي والنحر والحلق والتقصير والطواف لا يخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، إنما الخلاف في وجوب الدم. على كل فأكثر العلماء على الجواز دون دم أو فدية. قوله ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، قوله ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي. قوله ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وذكره بعض العلماء قولا للأئمة الأربعة ولا يصح. وقال بعض العلماء لا يحل إلا بالرمي والحلق أو التقصير معا، حيث لا يحل بالرمي والطواف، فلا يحل إلا بالرمي والحلق أو التقصير. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطير حتى يطوف بالبيت. وعنه رضي الله عنه يحل بمجرد الرمي، يحل بمجرد الرمي. فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل، إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. والصحيح أيضا أنه لا حرج من الطيب بعد التحلل الأول، وهذا مذهب ابن الزبير رواه عنه ابن خزيمة والصحاوي بكتاب صحيح، وصح هذا عن عائشة رضي الله عنها، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وصح أيضا عن علقمة رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورجح هذا القول ابن قدامة في المغني، ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق. أخبرنا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمع عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا إلا من النساء، فإذا أنتيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. غير أن هذا الخبر ضعيف، ففي مفاريد ابن إسحاق بعض النكارة. وأبو عبيدة لا يحمل تفرده في مثل هذا، وللخبر شاهد عند الطحاوي وفيه ابن لهيعة، ولا يصح حديثه عند أكثر المحدثين، وفيه علل أخرى. فالاقتصار في ذلك على ما جاء عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. الصحيح في هذه المسألة أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة، صحيح في هذه المسألة يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وهذا ثبت عن عائشة وثبت عن عبد الله بن الزبير، وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر، وهو الذي رجحها الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإليه ذهب جمع غفير من علماء المذاهب. فتلخص عندنا في هذه المسألة مذاهب: المذهب الأول أنه لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة، وهذا المشهور في مذهب أحمد، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. فإذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء إلا الوقت في الفرض، وهذا يحتاج إلى دليل مرفوع، والأدلة الواردة في الباب ضعيفة. المذهب الثاني أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. المذهب الثالث أنه يحصل التحلل الأول في الوصول إلى الجمرة قبل أن يرميها، وهذا مذهب ابن حزم، وقال به الظاهر فيما أستحضر الآن الصخري من فقهاء الشافعية. المذهب الرابع أنه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وهذا الأقرب والله أعلم. قوله: والتحلل الثاني، أي ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي، أي بما بقي من الثلاثة، لأنه فعل اثنين بما بقي وهو الثالث مع السعي، وهو قول الجمهور، لأن السعي ركن على قول طائفة من العلماء، فعليه لا يحصل التحلل الثاني إلا بالرمي والحلق والتقصير والطواف مع السعي. وقيل يحصل التحلل الثاني بدون السعي لأنه واجب وليس بركن، وقيل السعي سنة وقد تقدم الحديث عن حكم السعي والإشارة إلى مذاهب أهل العلم في ذلك، فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. قوله ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية، وقد دلت الأحاديث الصحاح على مشروعية الخطبة يوم النحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر. رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. قوله خطبة يفتتحها بالتكبير، وهذا في نظر إن المشروع في افتتاح الخطب الحمد لله، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه. قوله يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي، أي ما يحتاجون إليه من مسائل العلم والتوحيد والآداب والتربية. ويراعي في خطبته مصالح الناس، ويراعي في خطبته مصالح الناس. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق عبد الوارد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. الحديث، وهذه الخطبة بدون صلاة، فليس بمنى صلاة العيد، ورمي الجمرة للحاج كصلاة العيد لأهل الأمصار. والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى فصل، ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا. نعم. الأفضل في الهدي أن يتولاه الحاج بنفسه بحيث يذبحه، ويستحب أن يأكل منه في قول أكثر العلماء، وقيل هذا واجب. فإذا أعطى هذه الشركات التي تقوم بالنيابة عنه فإنه يتعذر حينئذ تطبيق السنة من حيث الذبح، من حيث الأكل، من حيث التوزيع على الفقراء والمستحقين. وقد يقال بأن هذه الشركات تقوم بالتوزيع على الفقراء والمستحقين، ويذبحون أيضا في مكة، وقد يذبحون على الفقراء داخل الحرم، ولكن يبقى أنه فوت على نفسه سنية الذبح وسنية الأكل. هذا إذا كانت هذه الشركات مأمونة وتقوم بالذبح على الوجه المطلوب من اختيار السن المناسب، اختيار الصحيحة والذبح في الحرم والتوزيع على فقراء الحرم. وقد يتعذر ذلك في بعض الشركات، أو قد يتأخرون في الذبح عن أيام النحر، فعلى قول من قال بل يجب ذبح أيام النحر يتخلف في ذلك شيء واجب. فعلى كل الذي لا يريد أن يباشر ذلك أو يقول أنا سوف أذبحها وأوصيها في الأرض، لأن يعني ما عندي قدرة على توليها ولا على الأكل منها، فنقول حينئذ إعطاء الشركات أفضل من هذا الصنيع وهذا العمل. والذي يقول أنا عندي قدرة على تولي هذا الأمر بنفسي، فأيهما أفضل، أتولي هذا الأمر بنفسي أو أعطيها للشركات؟ أنا أقول ستولي هذا الأمر بنفسك، هذا أفضل. ومن طبق ووزع على الفقراء فإن حينئذ يجمع عملا كبيرا أو عملين كبيرين، حيث تولي الأمر بنفسه، حيث أنه يطبق ووزع على الفقراء وهم بحاجة إلى اللحم والطعام المطبوخ، ولو وجد من ذلك شيئا من المشقة فإنه يقدر على هذا العمل. مثل يذبحون داخل الحرم يرسلونها خارج الحرم فلا يجوز عند طائفة من العلماء، أما إذا يذبحون خارج الحرم فلا يجزم عند الأئمة الأربعة. الأطعمة موجودة، لا تسأل عن الأطعمة موجودة، سرقم واحدة واثنين وثلاثة في مكائن شلاقة تسمى حلقة لم تقصيرا. لا أعلم ضابطا جامعا مانعا في الحلق، اللهم إلا أن يقال ما لا يمكن معه القص فهو الحلق. فرقم واحد إذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا، هذا أحسن ضابط في نظري، هذا أقول اجتهادا لا أعلم أحدا نص عليه، لكن لعله يعتبر الضوابط أو الأمور المقلدة للتفريق بين الحلق والتقصير. وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا، والتقصير مراتب، والتقصير مراتب. نعم عباد إما الأربعة أو الجمهور أخذوا بأثر أيوب عن سعيد الجبير عن عباس لرمال الموقع من ترك شيئا من نسكه أو نفيه فليهريق دما، وقالوا إن كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم، بل قال بعض العلماء ولو كان ناسيا، وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن كبارهم علما وفقها، الرجوع إلى قوله أولى من الرجوع إلى قول غيره. ولكن جاء كما تقدم بعض الحديث في عدم الوجود، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 وترك الواجب مظنة للوجود، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالدم، ولا فيما الحديث الذي أوردته في الصحيحين. قد يجاب عن هذا الحديث أي قال إن السنة هو الذي رخص له، فيقال إن السنة رخص له فحين الذي يسقط الإثم، لكن كيف تسقط الكفارة؟ لأن يعني السنة هو رخص أيضا لكعب حتى يحلق رأسه وأمره بذلك وألزمه بالكفارة. أتقدم بحث هذه المسألة، وأنا لي رسالة مطولة في هذا الباب، ذكرت 14 دليلا تخالف أثر ابن عباس. إذا قادم في اليوم التاسع تضايق عليه الوقت، إن استطاع أن يأخذ هذه المعاد حيث تكون قارنة هذا عمل كبير، إذا ما استطاع يفرد، إذا كان في متسع بحيث يتمتع، إذا قال أنا أستطيع أن أشتغل هذه، وفي متسع بحيث أتمتع، بحيث آخذ العمرة صبيحة اليوم التاسع، وبعد ذلك أذهب إلى عرفات، فنقول يتمتع على حرج في ذلك، ولو كان الوقت قصيرا. نعم. لا يجب يقنع الإحرام، هو إذا طاف في البيت، إذا أراد يتمتع في اليوم التاسع وطاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل، سواء نزع اللباس أو لم ينزع اللباس. لكن يشرع قبل أن يؤهل في الحج أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب، ثم بعد ذلك يهل في الحج. يكفي هذا، الله أعلم.